تفضل اقرا الان نروح لله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وساده فرمى بها وقال: صل على الارض ان استطعت، والا فاومئ ماء، واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح ابو حاتم وقفه. قال الشارح رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفة. زاد فيما مضى أنه رواه البيهقي بإسناد قوي، وقد تقدم في آخر باب صفة الصلاة قبيل باب سجود السهو بلفظهما، وشرحناهما هنالك فتركنا شرحهما هنا لذلك. ثم ذكر هنا حديث عائشة، وقد مر أيضا في حديث في باب صفة الصلاة بلفظه وشرحه الشارح، وقال هنا صححه ابن خزيمة، وهنا قال صححه الحاكم وهو كم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: وعن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم، وهو من أحاديث صلاة المريض لا من أحاديث صلاة المسافر، وقد أتى به فيما سلف. والحديث دليل على صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام، وفيه الخلاف الذي تقدم. قول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن لم تستطع، وإلا صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه، وهو ضعيف يعني مرفوع. وعن جابر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يصلي على وسادة فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. زاد فيما مضى أنه رواه البيهقي بإسناد قوي، وقد تقدم في آخر باب صفة الصلاة قبيل باب سجود السهو بلفظهما، وشرحناهما هنالك فتركنا شرحهما، يعني هذا الحديث بعد السورة هذا بمجموع طرقه ومع الألفاظ الواردة عن عبد الله بن عمر كذلك لما زار أحدا وأمره، يعني لأن هذه الأمور لا تقال من قبيل الرأي، لأن عمر عبد الله بن عمر وصح عنه موقوف، يعني جاء يزور أحد أقاربه فرآه يصلي على وسادة فنزعها وقال: أومئ ماء، يعني ثبوت هذا من حيث الإرشاد النبوي ثابت عموما، يعني كما هو ما يعني وارد هذا النص هذا، وإلا يعني النص في حد ذاته حتى وإن لم يرفع فهو موقوف على من؟ على جابر رضي الله تعالى عنه، وهو أمر من الأمور التي هي فيها عبادة محضة، واتفق جابر إذا هو موقوف فقط مع عبد الله بن عمر الذي هو موقوف فقط، فيدل على أن هل هذا الأمر أصل نبوي أخذه صحابة رضي الله تعالى عنهم ويرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تقدم أيضا في باب صفة الصلاة بلفظ وقال هنالك صححه ابن خزيمة، وهنا قال صححه الحاكم وهو. وعن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم، وهو من أحاديث صلاة المريض لا من أحاديث صلاة المسافر، وقد أتى به فيما سلف. والحديث دليل على صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام، وفيه الخلاف الذي تقدم، وهو نص في ذلك، يعني كيفية لمن استطاع فعل ذلك إلا بحسب استطاع. نعم. طب. قال المصنف رحمه الله: باب الجمعة. قال الشارح عليه رحمة الله: الجمعة بضم الميم وفيها الإسكان والفتح، مثل همزة ولمزة، وكانت تسمى في الجاهلية العروبة. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. قال الشارح عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره أي منبره الذي من عود لا على الذي كان من الطين ولا على الجذع الذي كان يستند إليه. وهذا المنبر عمل له صلى الله عليه وسلم سنة 7 وقيل سنة 8 عمله له غلام امرأة من الأنصار كان نجارا واسمه على أصح الأقوال ميمون كان على 3 درج ولم يزل عليه حتى زاده مروان في زمن معاوية 6 درج من أسفله. وله قصة في زيادته وهي أن معاوية كتب إليه أن يحمله إلى دمشق فأمر به فقلع فأظلمت المدينة فخرج مروان فخطب فقال إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه وقال إنما زدت عليه لما كثر الناس ولم يزل كذلك حتى احترق المسجد النبوي 54 و600 فاحترق. لينتهين أقوام عن ودعهم بفتح الواو وسكون الدال المهملة وكسر العين المهملة أي تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. الختم الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتما له وتغطية لئلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه. شبهت القلوب بسبب إعراضهم عن الحق واستكبارهم عن قبوله وعدم نفوذ الحق إليها بالأشياء التي استوثق عليها بالختم فلا ينفذ إلى باطنها شيء. وهذه عقوبة على عدم الامتثال لأمر الله وعدم إتيان الجمعة من باب تيسير العسرى. ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. بعد ختمه تعالى على قلوبهم فيغفلون عن اكتساب ما ينفعهم من الأعمال وعن ترك ما يضرهم منها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل فيها. وفيه إخبار بأن تركها من أعظم أسباب الخذلان بالكلية والإجماع قائم على وجوبها على الإطلاق والأكثر أنها فرض عين. وقال في معالم السنن إنها فرض كفاية عند الفقهاء. قال رحمه الله تعالى باب الجمعة بضم الميم وفيها إسكان والفتح مثل همزة ولمزة وكانت تسمى في الجاهلية العروبة. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال وقال حسن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره أي منبره الذي من عود لا على الذي كان من الطين ولا على الجذع الذي كان يستند إليه. أنا الطين ما في ذهني اللي مر في عند الطين لا أعلم اللي أعلم أن جذع الشجرة الذي فيه هذا الذي أعلم يعني. أما الطين الذي ذكره الله أعلم يعني أنا لا علم لي بهذا هو قد أثبت هذا. نعم عمله له غلام امرأة من الأنصار كان نجارا اسمه على الأصح الأقوال ميمون وكان على 3 درج ولم ينزل عليه حتى زاده مروان في زمن معاوية 6 درج من أسفله. له قصة في زيادته وهي أن معاوية كتب إليه أن يحمله إلى دمشق فأمر به فقلع فأظلمت الأرض فخرج مروان فقتل فقال إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه ففعل ذلك وقال إنما زدت عليه لما كفر الناس ولم يزل كذلك حتى احترق المسجد النبي سنة 54 و100 فاحترق. يعني هذه قصة ما أدري مدى صحتها وكلام أظلمت لأن قبل ذلك النبي قد شال ما هو ما كان منبرا وما أظلمت المدينة وغيره لما كان جزء النخل شال النبي صلى الله عليه وسلم وما أظلمت المدينة وإنما حصل من الجذع ما حصل. يعني هو لما ما أظلمت المدينة بهذا وجعل مكانه الأعواد في حد ذاته فما يخالني أن مثل هذا الأمر يقع وغير ذلك. ثم قال لن ينتهين أقوام عن ودعهم بفتح الواو وسكون الدال المهملة وكسر العين المهملة أي تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. الختم الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتما له وتغطية لئلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه. شبهة القلوب بسبب إعراضهم عن الحق واستكبارهم عن قبوله وعدم نفوذهم هذا كله ما فيش هذا هو هذا عن تقصيرهم ما فيه لأن إذا استكبروا كفروا عن تقصيرهم يعني هذا شبهت لهذا لا عن استكبارهم لا عن الحق عن إعراضهم عن الحق وعن استكبارهم عن قبوله وعدم نفوذ الحق إليها بالأشياء التي استوثق عليها بالختم فلا ينفذ إلى باطنها شيء وهذه عقوبة على عدم امتثال لأمر الله وعدم إتيان الجمعة من باب تيسير العسرة ثم لا يكونن من الغافلين رواه مسلم بعد ختمه تعالى على قلوبهم فيغفلون عن اكتساب ما ينفعهم من الأعمال وعن ترك ما يضرهم وليس فيه يعني أن هذه عقوبة على ترك مع أن الجمعة لو تركوا الجمعة فيها ترك صلاة من الصلاة فيها تكفير لو كانت غير من الصلاة كان الحكم يكون ماذا كفر بحد ذاته. إذن وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتسائل فيها وفيه إخبار بأن تركها من أعظم أسباب الخذلان ولقد عرفنا من يتساهل بالجمعة أسبوعا بعد أسبوع حتى يحرم حضورها بسبب الخذلان بالكلية والإجماع قائم على وجوبها على الإطلاق والأكثر أنها فرض عين وقال في معالم السنة أنها فرض كفاية عند الفقهاء والله أعلم. إذا هذا حدث في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاهم ما أخالني أن الصحابة يقع مثل هذا بعد إجابة الله عليهم الجمعة مستحيل. الذي يبدو لي والله أعلم في هذه القضية أن الجمعة مرت كالصلوات الخمس بأطوار الطور الأول الذي مرت به وهو عدم وجوبها يعني عدم وجوب صلاة الجمعة عليه ويظهر ذلك جليا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. إذن هذا فيه دلالة على أن الجمعة في ذاك الزمان لم تكن ماذا واجبة عليهم وإنما هي كالصلوات الأخرى يعني يصلون من أراد أن يصلي جماعة يصلي ومن صلى منفرد يصلي. ليس هنا مثل ما قال بعض الفقهاء شيخ الخطبة لم تكن واجب ليس الصلاة المقصود يعني. بهذا إذا رأوا انفضوا إليها وتركوك قائمة عن يعني ذهبوا إلى التجارة وتركوا الخطبة وتركوا الصلاة كلية. إذن هذا كان النص أنت ودع الجمعات في هذا الوقت هذا الذي فيه واضح يعني وهو كالصلوات الخمس لما كان الصحابة في بداية الإسلام ماذا يفعلون كما قال نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها يتحينون الصلاة ليس ينادى لها يعني كل واحد يجي بحسب الوقت موشي معهود حتى جاء بعد ذلك لما رأى الرسول شدة الأمر على الصحابة بحث عن أمر يجمع به الصلاة ولهذا بعد ذلك جاء النص الموجب لصلاة الجمعة وهو قوله تعالى ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا جاء الأمر بالسعي وذروا البيع، يعني أمرهم بأن يسارعوا في الاستجابة إلى الجمعة إلى الجمعة ويتركون ذلك. ولهذا قال قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما علقه البخاري عنه إيش قال؟ قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. عندي هذا وصف من الأوصاف التي كانوا عليها، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة، هذا في تفسير البخاري رحمه الله، كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. إذن حتى تكون يعني قضية الجمعة ماشية، ولا نسمي أن الصحابة بخروجهم عن الخطبة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ماذا تركوا ذلك، فيه دلالة على أن هذا الأمر كان ليس فيه الحكم والوجوب من خلال هذا الفعل هذا منهم، وأنهم تركوه وذهبوا إلى التجارة، دليل على أن ما ألقى إخواني أن الصحابة يفعلون مثل مال هذه الفعلة إلا إذا كان الأمر على عدم الوجوب. فلما نزل قوله تعالى بعدما فعلوا تلك الفعلة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تحقق إتيانهم. ولهذا لما كان الأمر على الإيجاب، وقد يتخلف الإنسان عند عدم سماعه للآذان، ماذا فعل عثمان بن عفان؟ جاد أذانا آخر في الزوراء حتى يحضروا. هذا فيه دلالة على وجوب صلاة الجمعة كالصلوات الأخرى في حد ذاتها. نعم. يعني صدرت آية هو الذي فيه الوجوب ختامها هو الذي فيه التسعة عجائب. إيه هو هذا، يعني الأصل فيه هو هذا، يعني الأمر جاء بالوجوب بعدما كانوا في البداية، يعني وإلا يصبح الأمر تبقى الجمعة كما قال الأخر أنها مستحب ليس على الوجوب، ويصبح تاركها هو آثم على تركه الجمعة فقط، ولكن باقي ماذا؟ ما فعل شيء مخالف. ولهذا لما خرج الصحابة رضي الله عنهم عن الجمعة وعن الإتيان عنها وتركوه قائما، هذا فيه دلالة على أن هذا الأمر للجمعة يستلزم عليه، لأن إذا نودي للصلاة فاسعوا، يعني سواء كان في حالة ماذا؟ خطبة أو في حالة ماذا؟ ولهذا عمر ماذا فعل عثمان بن عفان لما تأخر؟ وعثمان وعمر كان فوق المنبر، سأله عن تأخره ثم سأله عن الغسل، قال والغسل أيضا يعني ما يكفي أنك تأخرت، جيت كمان جيت مباشرة، يعني هذا في دلالة على وجوب هذا الأمر بعد ذلك، وهذه الشدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الحكم هذا. نعم. في مراسيل أبي داود أنه كانت الصلاة قبل الخطبة ثم نسخ، ما أشوف ما عندنا شيء صحيح، ما نتكلموش أحسن. نقول بعض أهل العلم بحسن ظن الصحابة أنه هذا ما ثابت، يعني حسن ظن بهم هو مرسل على كل هذا الحديث. ما إحنا عندنا نحسن الظن بما هو يحسن به الظن في بداية الأمر، لأنه الآن لما نجيه الآية إذا نودي إلى الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، وجوب حضور الخطبة ماذا؟ والصلاة في حد ذاته. إذا كان هذا الوجوب هذا ثم خروجهم وهذا الذكر من الله عز وجل، معنتها دليل على أنهم هذا الأمر لما فعلوه ما كان الأمر بذلك الصورة. لماذا؟ لأن بين ذلك بعد ذلك قتادة أنهم لما يستتب الأمر عندهم ستبت الأحكام ما بقي أمر يتخلف عن المتخلف. شيخ نستطيع أن نجعل هذه الآية شهدين على أن الجمعة لم تكن واجبة في ذلك الوقت، أن الله عز وجل لم يذم فعلهم، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. شيخ ثم يعني لما ذكر أخ ترتيب شيخ الآية الأولى فيها أن الله أمر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذلك. شيخ ثم لما قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا، هنا ذكرها بالواو. شيخ الواو لا تفيد معروف هنا عندنا الأصل تتمشى النصوص الآيات بعضها مع بعضها، كل هو هذا أن الأمر الحال الأول كصلاة الجماعة ما كانت في البداية ماذا؟ واجبة. كانوا يتحينون لأن لم يؤذن بعد، ما فيش أذان، كانوا يتحينون الصلاة. إذن هذا كان أمر يدل على عدم وجوبها، لأن كل واحد يجي بالك، واحد يجي متأخر، واحد يجي متقدم، واحد يجي كل واحد كيف يجي بحد يلاده. فلما أصبح فيه النداء جاءت النصوص المبينة قيمة، ويعني لماذا النداء، وهو قول تعالى من سمع النداء فلم يأته، في قول تعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر. إذن لا يتخلف عنها بعد ذلك متخلف. ورأينا هذا شدة أن عثمان بن عفان لحق، لكن لحق متأخر قليل، عمر عاتبه على هذا التأخر في حد ذاته مع عدم سماعه الأذان، ومن لم يسمع غير مطالب في حد ذاته. نعم، هذا تقريبا ما يبدو من خلال حتى تكون النصوص متوافرة، يكون هذا عن ودعهم الجمعات في هذا القبيل، يعني أنهم تشغلهم مشاغل عنها وغير ذلك، فعقوبة من الله يفعل بهم ذلك، ولن يحصل بتركها لا استكبار منهم ولا غير ذلك، وإنما على قيمة الجمعة وغير ذلك. نعم، هذا ما بدا لي من خلال هذا الجمع المتفضل. قلت أنه حديث ودعهم الجمعات كان في فترة عدم الإجابة، هذا الظاهر. وش هي؟ يبين أن مثل هذا الأمر يجب أن يحضر له ولو كان لو يكون واجبا، حتى ولو لم يكن واجبا. أحيانا حتى الأمر يكون واجب يترتب عليه عقوبة، يعني الأمر أحيانا قد لا يكون واجبا، ونحن لسنا مصدق الميل على هذا بالنصوص، يعني كما قال كما ذكرنا الأسبوع الماضي، والله لا أزيد على ذلك، معليش يتنزل مثل هذه العقوبة أو اللوم على ترك عدم الواجب، ولو أن الفقهاء لا يقومون بذلك. لما رأى عبد الله بن عمر رؤيا وقصها على حفصة وقصتها على النبي، ماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أنه لا يقوم الليل، معليش قيام الليل من كان يقوم ثم ماذا تركه، فيه عقوبة. معناتها حفظ القرآن ثم بعد ذلك ماذا ينساه ويتركه المراجعة، في عقب لا يدل على عدم أحيانا، لازم لا نضبط بين الأمرين. شيخ مهما كان فيها، لأن كما نقول إحنا الأصل فيها هو المسارعة إلى فعل الخير في زمانهم، ولهذا قال، وإحنا نقول هذا عام النص يسمى العموم، كما قال الصحابي إنكم لا تعملون أعمال كنا نعدها على عدل، يعني مكانتهم وحالهم اللي كانوا فيه أمر آخر، والله أعلم. هذا ما بدل فضل. خاصة أنه الشيخ أبو هريرة متأخر إسلام وقال سمعته أي نعم، إذا كان متأخر يشمل ودع الجمعات وفيها المنافقين، كلام سليم جدا. توجيه حديث أبي هريرة على عواد المنبر يحتاج التأكد، يعني هذا يعني ظاهر لفظ أنه سمع رسول الله يقول ذلك، يعني مطلقا، يعني مطلقا. نعم صدقت، يعني على أعواد المنبر ظاهر هو هذا، والله نعم. لأن أبو هريرة يروي عن غيره، لكن لما قال سمع ما نقدرش نخرجه على أعواد المنبر، يعني ممكن عبد الله بن عمر هو رآه وحكاه، ممكن غير ذلك يحتاج إلى بحث فيها زيادة، والله أعلم. تفضل. شيخ، المنبر الذي من طين؟ شيخ، الذي في المصلى الذي بناه كثير بن الصمت، أقصد هذا لعله. ما مش عارف، أنا نتكلم عن المسجد مش نتكلم على خارج الأخوات بناه، نتكلم على خارج المسجد. هو تكلم على ثلاث منابر التي كانت. إيه، لكن هو تكلم، إحنا نتكلم منبر داخل المسجد. أما المنبر الآخر كل بناه من طين، وكانت المصلى على ما أظن، والله أعلم. تفضل زيد. قال المصنف رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. قال الشارح رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: أي من رواية سلمة، كنا نجمع معه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس، والنفي في قوله وليس للحيطان ظل متوجه إلى القيد، وهو قوله أنه يستظل به، لا نفي لأصل الظل، حتى يكون دليلا على أنه صلاها قبل زوال الشمس. وهذا التأويل معتبر عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وذهب أحمد وإسحاق إلى صحة صلاة الجمعة قبل الزوال. واختلف أصحاب أحمد، فقال بعضهم: وقتها صلاة العيد، وقيل الساعة السادسة، وأجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة، وحجتهم ظاهر الحديث وما بعده، وحجتهم ظاهر الحديث وما بعده، وأصرح منه ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. وأخرج الدارقطني عن عبد الله بن شيبان قال: شهدت مع أبي بكر الجمعة فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. ورواه أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، ودلالة هذا على مذهب أحمد وأحمد واضحة، والتأويل الذي سبق من الجمهور يدفعه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة الجمعة والمنافقين وخطبته لو كانت بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل يستظل به، كذا في الشرح. وحققنا في حواشي ضوء النهار أن وقتها الزوال، ويدل له أيضا قوله. قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن سهل بن سعد، هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الساعدي الأنصاري، قيل كان اسمه حزنا فسماه صلى الله عليه وسلم سهلا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 15 سنة، ومات بالمدينة 71، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. قال: ما كنا نقيل من القيلولة ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاية المقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم فالحديث دليل على ما دل عليه الحديث الأول، وهو من أدلة أحمد. وإنما أتى المصنف رحمه الله بلفظ رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يقول قائل إنه لم يصرح الراوي في الرواية الأولى أن ذلك كان من فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره، فدفعه بالرواية التي أثبتت أن ذلك كان على عهده، ومعلوم أنه لا يصلى الجمعة في المدينة في عهده سواه، أو لا يصلي الجمعة في المدينة في عهده سواه، فهو إخبار عن صلاته وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال، لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر، كما قال تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر، فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس للقطار ظل يستظل به، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. وعن سلمة بن الأكوع قال، يعني هذا من الرواية الثانية عن سلمة بن الأكوع، الرواية الأولى تخالف الثانية، مش بمعنى واحد. الرواية الأولى ينفي أن للحيطان ظل يستظل به، والرواية الثانية تثبت أنهم يتتبعون الفيئة، أي الظل، يتظللون يتتبعونه، لأن الأول ما فيه ظل يستظل به. والرواية الثانية فيها زيادة أنهم يتتبعون الفيئة، دليل على أنه كان هناك ماذا؟ ظل. فهو موافق لنجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس، واضح الآن؟ إذن والله أعلم فيما يبدو لي يعني أنا من الخطأ أن نجعل الرواية هذه هي نفس الرواية الأخرى لأن تلك ليس ظل يستظل به والرواية الثانية فيه يتتبعون الفيئة إذن فروايتان مختلفتان وهو يذكر حال الصلاة التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم فكأن حكى الحالة الأولى التي فيها يتتبع ما ليس الحيطان ظل يستظل به وفي الرواية الثانية خرجوا وهم يتتبعون الفيئة فبدلي والله أعلم يعني في هذا جمعا ما بين النصوص وغير ذلك الحديث الأول عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثنا أبي وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به ليس له ظل يستظل به وإنما فيه ماذا فيه ظل يعني نعم نفس رواية أخرى نفس المعنى فيها كذلك ذات معنى فنرجع وما نجل الحيطان فيئا نستظل به كان الرواية اللي بعدها عن علي بن الزبير قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف فنبتدر في الآجام فما نجد من الظل إلا قدر موضع قدمنا يعني هذه بمجموع الطرق الأخرى تحسن ولو فيها كلام يعني تحسن مجموع الطرق نعم نعم يقول ابن قيم الجوزية في حاشية تهذيب السنن وعند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن عباس ولو كانت خطبته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به يعني كان لما ذكر هذا قال هذا يؤكد هذا يعني أنا بس نظمة الحالة بعد هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا أولا يعني نأكد أن هذا يعني الظل يستظل به وأن الصلاة كانت قبل الزوال أولا مدة الأذان هذه الأولى بلال يخرج الخارج ماذا يؤذن ثم يعود ثم قال مدة خطبتي التي يمكث فيها النبي فعن أم هشام بن حارثة أخت عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها على المنبر كل جمعة إذن هذا دليل لأن الخطبة كان يقرأ هذه السورة ويوجه ويفعل ويخطب ويفعل هذا ثالثا يعني وأخيرا مدة تسوية الصفوف كانت كذلك النبي يهتم بتسوية الصفوف وأخيرا مدة تسوية الصفوف فعن النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بنا القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف قال يا عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم يؤكد هذا ما سبق ما ذكرنا من الآثار يعني حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس يعني النواضح وفي رواية أحمد قال جعفر وإراحة النواضح حين تزول الشمس يعني الآن القضية أنهم يصلوا ثم يعودوا إلى وين لأن النار حاشية البعير يبقى يدور يعمر في الماء حتى بدون صاحبه يبقى يمشي ويعمر في الماء في حد ذاته فلا يريحون النواضح إلا بعدما يرجع من الجمعة يتوقف النواضح ويقومون النواضح يعني شوف إلى أي مدى الوقت الذي يمكن حتى يرجع هم على وهذا وين يعني هذا هم على ميل أو ميلين من ماذا من المكان هذا إذن هذا فيها النصوص التي بين يدينا فيها دلالة على أن هذه النصوص المذكورة الآن آنفة دلالة على أن صلاة الجمعة كانت تبتدئ قبل ماذا قبل الزوال يعني من خلال النصوص التي بين يدينا هذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وقد وقع من جماعة من الصحابة التجميع قبل الزوال وذلك يدل على تقرير الأمر لديهم وثبوته ونعم تقرير الأمر وثبوته يعني هذا قالوا في السيد الجراح وقال في نيل الأوطار عند شرح حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. الاعتماد على هذا النص ما كنا نقيل ونجمع الجمعة يعني خطأ منه، وتابعه عليه ماذا؟ الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى. وإنما جاء هذا مبينا أنهم كانوا ماذا يفعلون؟ يبكرون إلى الجمعة، كان فعلهم أنه يبكرون، لأن الشيخ ناصر حب يعتمد على اللغة نتغدى ونقيل، والمعروف عنهم أن القيلولة كانت تكون ماذا؟ قبل الزوال. لكن جابر بين أنهم كانوا ماذا يفعلون؟ يبكرون إلى الجمعة، فلا يمديهم الوقت إلا بعد ذلك ليأكلوا ويفعلوا ذلك. بالتبكير ما يسمحش الإنسان بيفعل هذا. إذن فالآن كلام الشوكاني من حيث الصحة صحيح، أما اعتماده على هذه اللفظة لوحدها كنا نقيل ونتغدى لا معول عليها من حيث يعني المعنى اللغوي، وإنما ذاك الأمر كان المسارع إلى الجمعة كما تعلمون. الصحابة فين كانوا؟ كانوا في التجارة كما ذكرنا، أصحاب الأنصار في التجارة، والأخرين فين؟ في الزراعة، فيسمعون الأذان فيهرعون، دليل على أنه ما كان قبل ذلك شيء هم يكونون أكل أو شرب. قال: ما حاصله فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال يعني في غير الجمعة، وأما الجمعة هي فذاك الأمر في حد ذاته. وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمى غداء ولا قائل إلا بعد الزوال. هذا قلنا خطأ، لأنه سموا غداء لما أخرجوه عن وقت القيلولة، أخرجوها عن وقتها المعتاد، والغداء أخرجوها بدأت تسمى الراحة قيلولة، وبدأ الغداء يسمى غداء، بقي على التسمية الأولى في حد ذاته. واضح؟ كما عند البعض تسمى الضحوة، احنا ما عندنا لكن موجودة في الآن الدول الحارة يعني في السعودية في السودان يخرجون العمل مبكرين أجل شدة الحر، فيشتغلون يخرجوا مبكرين في الضحوة. في الضحى ماذا يفعلون؟ يأخذون أكل، يتغذون، يأكلون ماكلة خفيفة يسموها الضحوة في حد ذاتها، وهذه هي أصلا في الضحى، وقد تتأخر إلى ما بعد ذلك لعنده شغل وغير ذلك. إذن الاعتماد على هذا خطأ. وأيضا قد ثبت أنه الآن نصر أخرى بين يعني اللي يأتي يذكرها الآن، وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس، كما في مسلم من حديث أم هشام بن الحارث. يعني بيستعلموا أني بعد وجد كان جمعي ابتداء، يعني دائما أعول دائما على ماله على النصوص ابتداء، فكنت نجمع النصوص بعدها ما كملت وجهت التوجيه الذي بدا لي. وجدت كلام الشوكاني ذكرته من باب اطمئنان طلب قال بها أحد أهل العلم. وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، كما في مسلم من حديث أم هشام بنت الحارث أخت عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأه على المنبر كل جمعة. وعند ابن ماجة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ تبارك يوم الجمعة وهو قائم يذكر بأيام الله، وكان يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن عباس رضي عنهم. ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به، وقد خرج وقت الغداء والقائلة. هذا المعول على النصوص لا على لغة الغداء والقائلة. وأصرح من هذا حديث جابر، وأصرح من ذلك حديث جابر رضي الله عنه متقدم، فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمال فيروحونها عند الزوال، ولا ملجأ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور، ولا ملجأ إلى ارتكبها الجمهور أوطار هذا الكلام. هذا حديث أنس ليبين للرد على الشيخ ناصر. وهذا طبعا أنس بن مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها. يعني هذا فيه نص الذي يزيل إشكالية أو العمدة على ماذا؟ فهم اللغوي لذلك. يعني الآن قال أنس بن مالك رضي عنه: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها. إذن هذا فيه دلالة منه أن كان الصحابة ماذا؟ من جرى رأى ذهب الساعة الأولى هذا كان يحصل منهم هذا الذهاب، إذن ماذا يحصل؟ لا قيلولة ولا غدا، لكانوا يتغدروه قبل الزوال. إذن هذا فيه دلالة على أن ميول الشوكاني ثم مذهب الشيخ ناصر وذهابه معه كان غير سليم يعني في حد ذاته. وكانت القصة انتع لعلي أذكرها بعد حين. كذلك يقول السندي حاشية السندي على سنن النسائي: فنريح نواضحنا أي نريحها من العمل وتعب السقي أو للرعي. قلت: أي ساعة؟ أي تصلون أي ساعة أو ترجعون أي ساعة؟ وعلى الثاني المتبادر أن الصلاة كانت قبل الزوال إلا أن يؤول بقرب الزوال. قال لك الأصل فيه ماذا؟ أنها كانت قبل الزوال إلا إذا وعد حبي أول، يعني هذا دليل على أن فيه من يرى هذا الفرق. نعم. هذا هو. لا لا، معناته يقول لك هم ينقلوا ثم يذهبوا للجمعة، هذا هو أحب يقولوا أن القيلولة والغداء يكون قبل الزواج بكثير في لغة العربي. لا، هم أحبوا يبينوا أنهم يرجعوا بعد الجمعة ويقيلون ويتغدون بعد الجمعة، فجعلوا أن الجمعة كانت قبل الزواج، فلما رجعوا قالوا وناموا قبل الزواج. حتى على القول بالصلاة قبل الزواج لكن القيلولة تقع بعد الزواج. لا، احنا الان حديث جبر اخرين هو يحوس الان الشيخ ناصر والشوكاني ذهبوا مذهب ان وقتها وقت صلاه العيد. هاي الاشكاليه وانا رايح المشكله هاي، شفت كيفاش الان مشكله نتاعهم لما نزلوها كثير بالوقت هذاك يجعلهم يقولوا ان بقيه لازم تبقى الغداء يبقى القيلولة في وقتها، هذا هو اشكاليتهم. لكن حديث انس يعني يزيل هذه الاشكاليه كليه من ذلك من هذا الوجه. اي نعم، عن ابي هريره قلنا وان مجمعون الرنا الان دو. اي نعم، وعن سهل قال كنا، هذا يؤكد يعني القضيه انها بعد الزوال ماكله. كذلك عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعه، قلت ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل الى بضاعه، قال ابن مسلمه نخل بالمدينه فتاخذ من اصول السلق فتطرحه في قدر تكركر حبات من الشعير، فإذا صلينا الجمعة صرفنا ونسلم عليها فتقدم إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يعني هذا دلالة على أنهم كانوا سهل بن سعد ما هو من الرواة اللي رواه ظل ما ظل غير ذلك، إذن دليل على أنهم كانوا يأكلون وينتظروا هذه المراحل تسوي لهم هذا النوع من السلق بالشعير كاش نار نجربوه إن شاء الله. قال جابر، قال هذا جابر كذلك اللي فيه الرواية القابلة النواية، قال نفسه جابر فيه يؤكد ما قلنا من قبل. قال جابر نعم كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنقيل، قال أبو أحمد ثم نرجع إلى بني سلمة فنقيل وهو على ميلين. هذا كل لأبين أن العمدة خاطئة، العمدة على اللغوية الغداء والقيلولة. جابر من الذين رأوا أنهم ماذا؟ أنهم يرجعون بعد الزوال، عند معد زوال مباشرة يريحون دوابهم، وليس معناتها الغداء ما كان ذلك. قال فنتغدى ونقيل بعد الزوال، يعني هذا كل لنبين أن هذا كانت الجمعة لها خاصية خارجة عن الأيام الأخرى. الذي يؤكد ذلك يعني اللي حبوا يجعلوها كذلك أن وقتها وقت العيد مستبعد عند الذين يريدون يجعلوا الجمعة وقتها وقت العيد، يعني وقت صلاة العيد يعني من شروق الشمس. أنا مستبعد النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعها أنها قبل الزوال، يعني كما نقول إحنا كما قال بعضهم لعلها في الساعة السادسة، في بداية الساعة السادسة وتنتهي بالزوال. شيخ الحديث اللي فيها تبكير الذي يقدم بدنا ثم يقدم دونها ثم شيخ فيها دلالة على أنها ليست في الساعة الأولى في أول النهار. لا، لأن رايح نروح في الساعات الأخرى نزيد نضيعوها كذلك لما يقيم الجمعة. هذا لما الآن كما يقول الساعة وتولي هذاك الأيام اللي تتصلى فيه تولي ساعة غير الساعة الأخرى، يقول حساب واحد آخر. إذا صلىها الآن صلىها في نقوله هنا على 11 الوقت انت على الساحة راح يتقلص، ما يبقاش هذاك الوقت دايرين وحنا الساعة 12 ساعة. شيخ اليوم 12 ساعة راح يتقلص هنا ويصبح المبكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر انتهت الساعات ولا لا؟ انتهت الساعة. نعم. فإذا قام وصلى قبل الزوال تنتهي ساعات بهذاك بقيامه ثمتا ويصبح من قبل نديروا هذيك ست ساعات بحسب الحال. نقسموها شيء. بارك الله فيك. صغار وتصغر وتكبر. على حساب وقتها. حساب الصيف والشتاء. شيخ على حساب الصيف والشتاء وبالنسبة للجمعة على حساب وقتها شيء يقوم. بارك الله فيك. شيخ ما يستدل عليهم هذا الحديث لأنهم لا يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إن لما أوقع قبل الزوال يجوز نديروها صباح. ما هذا خط أنا بالنسبة إلي لحد الآن أنا قلت لك أنا بالنسبة لي لحد الآن بحثي يعني ما فيش أن وقت طويل صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يعني النصوص اللي واردة أن نهاية الجمعة خرجوا عند الزوال عند الزوال فنحن واضح يعني هذا الثاني ولها ظل أقدام يعني هذا واضح يعني دليل على أن وقتها وهي عبادة محددة متى ولهذا قلت لك أنا بوعد عندي أنا نجعلها وقتها وقت العيد كما يذهب بعض أنها من ماذا من هذا معليش هذا معليش معليش أنا وش نقول الآن أنا ما ليش نقول يستدل لهم أنا أتكلم الآن على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنا جاي كبار علي فهمت أنا عندي في هذا الأمر هذا عندي فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في غير هذا الوقت اللي بين يدينا الآن نذكره الآن يا عند الزوال يريحوا يا خرجوا هي قدر قدم كما حديث عبد الله بن الزبير وليس للظل في إلا قدر قدم يعني وقت هذا الأمر يعني هذا اللي عندي بين يدي انت فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل هذا من صلى قبل ذلك لعله شهد وفعل ذلك الشهاد منه ما ننفيش ان عبد الله مسعود ما صلىش ما قلتش ما صلى وهذا الاثر ثابت عنه قلت لك انا لا انفي وقد يكون هذا من قبيل انه لما راى هذا يعني ما فيش واحد قال من الصحابه ان صلاتها وقتها وقت صلاه العيد انا عندي ما فيش وقت صلاه العيد عندي انها قبل واطلت البحث حبيت يعني كما قال ضوحا حبيت نشوف يعني معنى الضحى عند الصحابة مش الشيء يعني أطلت البحث عن كلمة ضحى لعلي أجد عن الصحابة شيء في ذلك يسدد اللي خلاني ممكن يعني أفضل صلاة الضحى كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الضحى صلاة الأوابين قال حين ترمض الفصال يعني 10:30 11 لما الفصيل يصبح لا يستطيع أن يتحمل أمه تحمله ويترمض يرجع الفصيل يعني الآن أنا نحاول طارق كما مذهبي دائما أبدا نحاول أني ما استطعت كما رأيتم الآن وأنا نحاول ما استطعت نحاول نجمع كل ما له صيغة بالموضوع إلى بعد ما يكون يعني النص اللي جاني في ذهني وحاولت نعول عليه في صلاة الضحى وأفضل صلاة الضحى هي صلاة الأوابين قال حين ترمض الفصال إذا رمضت الفصال يعني الفصال وقت ترمض ما تتعدش 11 مش قبل ذلك افهم مني الآن أنا نقول هذاك الضحى وذاك الأفضل هذاك أفضل وقت له كأن هذاك الضحى اللي هو مفضل شرعا كأنه وقع ثمته لما في قوله ما فيش حرب مزاي معلش أنا رايح نمشي معاك شوية بعيد هذا عبد الله مسعود والذي قال أبرد من هو لعلك ما فهمتني ها والذي بالإشارة ماذا يفهمه يعني ما فعله عبد الله بن مسعود هل اعتبره النبي أم لا تفضل مشكورة أعيد خليني اسمع مني أنا سؤالي محدود شيخ قولك قولك استشهاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شد الحق إذا شد الحق سبيل بصلاة فإن إذا دخل منك في جهنم هذا من يطبق من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة لا شيء دخل ولا صيف يعني أن حكمة الجمعة غير حكم الصيف يعني لم يكن يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ولم يكن يبرد بها حتى عند القائلين بأنها بعد الزواج بارك الله فيك جزاك الله خير ماذا فعل ماذا فعل عبد الله بن مسعود؟ ماذا فعل؟ خلف الإبرة. اسمع، أنا قلت لك أحيانا نعطي هكذا لمحة مش حتى يكون الطالب يتفطن وحده. قلت لك هل فعل هذا وأبرد النبي فصلاها قبل الوقت كما قال عبد الله بن مسعود؟ افهم. أنت ماذا قلت عن عبد الله بن مسعود؟ إيوة لا زي مش قلت. أبرد. اسكت. والمعنى في شعرك الحرف. حبيتك تفهم إشارة لعل فهمت يا أخي مصطفى. أنا أردت منك بالإشارة تفهم هل الذي اعتد به عبد الله مسعود اعتد به النبي؟ هل لا؟ إذن رايح نقول أنا الآن وأنا متكلم هذا اجتهاد رضي الله تعالى عنه وارضاه منه. فهم الإبراد والنبي لم يتقصد الإبراد. فهمتني مليحة؟ فهمتني؟ بارك الله فيك. يعني هذا اللي دائما أبدا نقول أنا في هذا الجامع يدل على أنه يعني فعل الصحابة مثل فعل هذا هذا معناته الأثر عن عمر عبد الله كلها قبل الزوال كلها المذكورة عمر الخطاب وأنا فيها ضعف يعني لكن ممكن نستأنس بها مريحين في نفس المنهجية أنت عن النبي قبل الزوال مش بعيدة بزاف شيخ ما الأثر في سعودية في استشكال الصحابة لأنه عهد عندهم أنهم كانوا يسمون ما هي هي هم أنكروا عليه فقال خيشوا عليكم أنا على قول الإمام أحمد أنه تقع قبل الزوال يعني الخطاب كله مع الزوال ألا يكون من يسلم قد صباح أيضا ضحى قادي في آخر الضحى كش مش لكن أنا قلت الآن إذا كان قال البرد لازم يكون قبل بزاف. أنا قصدت أنت فهمت في كلامك الأول حين قلت صارت هو بين حين قال موضوع الصار أنك حصرت الضحى في هذا الوقت. ما قلت أفضل أنا ما حصرت بس قلت أفضل قلت أنا نحاول فهمت حتى لا يقع مني تخطيط عبد الله المسعود يكون قريب من منهج النبوي. يعني أنا قلت لك بحث عن الضحى كي نبحث عن الضحى من شروق الشمس حتى ترتفع كده إلى الزوال هذا كله ضحى. بالنسبة لي الآن قلت لك حاولت أنني نبحث في لغة الشرعي ليكون لهذا معول على هذا الضحى لحمل فعل عبد الله مسعود بشمش مع المنطقة النبوية تكون متقاربة. قلت ممكن نحملها على إذا رمضت الفصال أفضل صلاة الضحى فقالوا ضحى في ذلك يعني قبل الزوال مع مقصود ضحى أي قبل الزوال ما هيش بكري مقصود به ضحى ما هيش بكري خلاص بعد أن بدأ صلاة الضحى كأن هذاك سمي ضحى أي قبل الزوال لأن أبرد بالظهر يعني يبدأ شدة الحر مطراش وانت طالع شدة الحر شو مطراش وانت طالع. إذن هذا ما بدلي في هذا الذي يؤكد أن يقول أنها وقتها وقت صلاة العيد كذلك يبدو أن المنهج النبوي لم يعول على مثل ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه إيش هي حديث أي نعم أي نعم قال عن إياس بن أبي رملة الشامي قال سمعت رجل سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال نعم. قال كيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة. هذا الله أعلم ضعيف شيخ إياس بن أبي رملة الشام الله أعلم ضعيف الله أعلم لم نشعر صعيف شيخ لكن مع الرواية الأخرى وشو عنده شواذ ولا ما عندهش؟ ثم رخص ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي ماذا؟ الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء منكم أجزأه من الجمعة عن الحضور إلى الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. وعن عطاء بن رباح ابن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائفي فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. يعني لو كان وقتهما وقت واحد قال ابن عباس رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. لعلكم فهمتم، لو كان وقتهما واحد لجمع النبي حتى لا يحرج الناس، وإنما لما كان وقت الجمعة غير وقت صلاة العيد وليس المقصود به الضحى في أول الوقت، قال وإن مجمع فدليل على أنه رخص للناس بعدم الحضور، لكن هو سيجمع بمن يحضر من هم قرب المدينة. ولهذا لما عبد الله بن الزبير فعل ما فعل بالنسبة لي أنا خالف الهدي، لأن النبي هو الأمير وهو أمير مكة، كان عليه ماذا؟ أن يجمع ويرخص للناس مثل ما رخص من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام ابن عباس عمم، ماذا نقول؟ نقول جائز حتى إذا ما خرج الخليفة ليصلي بالناس وجاء ولم يجدوه يصلون ظهرا ثم ينصرفوا. واضح؟ إذن هذه النصوص كلها بجمعها والنظر إليها يتبين جليا جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وبعد الزوال هو الأصل، وذلك لا يكون بأمد طويل، وإنما ما يسمى بالضحى وقربه من الزوال على الأوقات التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى يوافق كذلك حديث من عبد الله بن مسعود صلى بهم ضحى، ليس الضحى الذي نعرفه نحن أي بأول ساعة من الوقت أي ساعة شروق الشمس، وإنما في وقت الضحى وهو ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى به ماذا؟ ضحى، بدأ وصلى ولم ينتهي إلا رجعوا إلى ماذا؟ إلى في حديث جابر رجعوا عند الزوال يريحون الدواب، عند الزوال يعني جادوا مشوا مسافة ميلين وراحوا الزوال الدواب عند الزوال، يعني هذا كما زال معناته صلىها ماذا؟ ضحى، أي في وقت الضحى. والله أعلم. لابد أن نقدر أن مسعود أوقعها قبل وقت النبي السلو، وإلا لم يعتذر لهم بالحرم وغيره حتى نقول هو آخر وقت. أنا عندي يعتذر بالحر، عندنا الحر يبدأ بعد الزوال، ولهذا قال أبردوا بالظهر، معناتها قبل ذلك كان برد وين شد الحر، هي هذه هي يعني شدة الحر. يعني عندك الآن حتى من ناحية طبية واحد يتشبع فيتامين دي في الشمس عنده من شروقها إلى 11، أطباء يقول لك من شروق الشمس إلى 11 إذا خرجت وقفت لها تدي كمية من الفيتامين دي. تقول باري على قراءتها ودراستها، يقول الله سبحانه جعل من أعظم أسباب الفيتامين وصول الفيتامين دي يكفي فيه اليدين مكشوفتين والوجه مكشوف يدخل فيتامين دي حتى المرأة، لأنه من حين حين نحن ما عندناش فيتامين دي. يقول ثبت طبيا، يعني من أنا هي قرأت قرأت فيها هذا، قالت لي يكتفى من هذا كشف هذا وهذا تتخزن المرأة من فيتامين دي ما شاء الله تخزن، يعني حتى لو كانت تخرج هذا عندها بعدها تتنقل إلى حر، شدة الحر مختلفة بعد ذلك، فإن شدة الحر عز عند الزوال هي ماذا؟ شدة الحر من فيح جهنم. وقال الرسول أبرد بالظهر، ولما كان الظهر عمل متكرر دائما كان فيه الإبراد، وأما الجمعة فبقي وقتها ووقتها ويومه، فذاك هو اليوم هذا الذي يعني. على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال، نستطيع أن نستدل بها على أن الجمعة ليست بدل عن الظهر. لا بدل عن الظهر، بدل إذا خالفت في الوقت كما خالفت في عدد الركعات بالبداية هي مخالفات. يعني من أين لنا أن بدل عن وقت خالفت؟ نعم، نص نبوي، نص نبوي، من أدرك ركعته من الجمعة فقد درست. ومن لم يدرك ركعتين يصلي أربعة. تصلي أربعة. على كيف تصلي أربعة؟ والمرأة كيف تصلي في البيت؟ ماذا تصلي المرأة في البيت؟ على صلاة. ما تصلي ولا شيء. تصلي خمس صلوات في اليوم. ها؟ تصلي خمس صلوات. لا لا لا. الجمعة بدل. ما صلاش الجمعة ما تصليش. يوم الجمعة خاص. ما عندها سوق الجمعة. ما حضرت ما حد. إيه زلال. خمس صلوات. اسمع مني، هذا احنا مصلين خمس صلوات. ما صليناش خمس صلوات. خمس صلوات شيخ اليوم والليلة. ما صليناش خمس صلوات. هل يجوز أن لا يصليها المرأة؟ إيش؟ لا يستطيع المرأة لا يصلي الجمعة. يصليش الجمعة. من لم يصلي الجمعة ما حضرش جمعة. إذا مش بدل معناتها أنت راك تقول أن صلاة الجمعة شرعت جمعة، وهذا خطأ. أنت تقول جمعة شرعت جمعة، إذا الجمعة شرعت جمعة من لم يصلي جمعة ممن تجب عليه الجمعة لا يصلي. أخرجها عن الجماعة، ما نقولوش عن وقتها، لأن وقتها وقت آدائها. أنا عندي صلاة الجماعية، صلاة الجماعة، جماعة، صلاة الجماعة كصلاة العيد والكسوف والاستسقاء والجمعة صلاة جماعية فيما أنا أدين الله به. من لم يدرك فيها جماعة لا يصليها ولا يقضيها، يعني بالنسبة إلا أن صلاة الجمعة جاء فيها النص. العيد ما العكس، العيد لا تصلي لأنها شرعت جماعة. الصلوات شرعت جماعة ومن لم يأتيها يصليها لأن عندنا النص. إذن هذا يتبين أن الجمعة لم تشرع كجمعة في حد ذاتها استقلالا، هي بدل عن الظهر. ولهذا من لم يدرك ركعة منها أو صلى في بيته يصلي أربعة ظهرا، وماذا يحصل له؟ طبع الله على قلبه لعدم حضوره. واضح هو ذلك. نعم. هذا مش كنت كله؟ لا لا، هو عندما قال لي في الوقت هي خالفت مش بدل، قلت له ابتداء أنا خالفته في عدد الركعات وهي بدل، فلا يدل لأنها لها خصيصا، والشارع جعلها ضوابط وجعل من لم يدرك ركعة حتى وإن ذهب إلى المسجد. لو منطق عقلي، لو كان جمعة كي يدخل مع الإمام وش يصلي؟ صلي ركعتين. منطق عقلي، لو لم ترد النصوص احنا كيف كنا نمشي؟ من لحق بالإمام في التشهد وجلس يقوم يصلي ماذا؟ ركعتين، لأنه صلى ما دخل مع الإمام في حد ذاته. لكن الشارع بيّن أن إذا لم تدرك ركعة من ركعة من الجمعة تصليها ماذا؟ ظهرا، أي ظهرا، فهي إذن بدل عن الظهر. والله أسأل أن يوفق الجميع. الله يرضى. سبحانه الله.